ما زال المصنف رحمه الله تعالى يظهر لنا ويجلي اعتقادات أهل السنة والجماعة، وكما قلنا هو أراد أن يقول بأن الأمة الوسطى هذه أهل السنة والجماعة وسط بين أهل البدعة والضلالة من أهل الغلو أو الجفو، وأنه من سمات أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو الإجماع لأنه مستند لكتاب أو لسنة، وانتقل من الصفات الذاتية للصفات الفعلية ورجع بعد ذلك للصفات الذاتية الخبرية قال وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أكمل الآيات. أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. جزاك الله خير. في قول الله تعالى وما منعك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه آيات، والآية الثانية أيضا في قول الله جل في علا وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود أفقه من هؤلاء الأشاعرة؟ اليهود أفقه من هؤلاء الجهمية؟ من هؤلاء المعتزلة؟ اليهود أفقه منهم. أثبتوا الصفة لله جل في علا، ولكنهم كما قلنا يتجرؤون على الله ويثبتون أيضا صفات النقص، نعوذ بالله من الكفر المبين. الغرض المقصود بأن الله تعالى قد أثبت في كتابه لنفسه صفة، فلما الحور والكور؟ لما عدم الإثبات؟ لما وقد صرح الله بالصفة وأضافها لنفسه في قوله جل في علا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف الصفة له سبحانه جل في علا، فهي يد الله. نعم يد الله، فالله له يد، وهذه اليد تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، يد لها الكمال. وهذه اليد كما قلنا عند إثباتها نستحضر قول ربنا جل في علا على طريقة أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نثبت اليد مع النظر إلى أنه ليس كمثله شيء. فيد الله لا تسميها يد، لا تشابهها يد، لا تماثلها يد، بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، وعند النفي بلا تعطيل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل قل ثبتت اليد وثبتت الأصابع وثبتت الأنامل لله جل في علاه، كلها ثابتة. قال الله جل في علاه مما عملت أيدينا، وقال جل في علاه يد الله فوق أيديهم، كل ذلك هي فيها توفر الشرط حتى نقول بالوصف، حتى نقول بالوصف. ما الشرط الذي يجعلنا نمتلئ عندما نقول بالوصف؟ المفروض أنتم في العقيدة يعني خلاص لا يدانيكم أحد، ليس كمثلي شيء. لا لا، كما قال جهاد سعيد ذهبت بعيدا، كما قال جهاد صح، بأن أضيفت إلى الله جل في علاه هذا الشرط أنها تضاف إلى الله جل في علاه مما عملت أيدينا، يد الله فوق أيديهم، هذا الأصل. قلنا أنه لابد المضاف إلى الله جل في علاه، لابد أن نقول الصفة إن كانت من المعاني لا نصف الله بها إلا إذا أضيفت تصريحا مباشرة لله جل في علاه، لما قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قلنا الآية ليست من آية الصفات. من أين علمنا أن الله يكشف عن ساقه؟ قلنا حديث أبي سعيد الخدري وليس الآية، فهي أضيفت. قال مما عملت أيدينا، وقال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل في علاه وقالت اليهود يد الله، أضافت اليد لله، بل الأعجب من ذلك يدخل اليهودية على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله في يوم القيامة يحمل الثرى على ذه والجبال على ذه والأنهار على ذه، ويشير بالأصابع وقابض بيده يهزهن، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بما قاله اليهودي. طبعا الاندهاش أن اليهود يكونون أعلم من أهل السنة، أعلم من بعض أهل الإسلام في مثل هذا، ترى أن اليهود يثبتون لله اليد، فأثبتوا اليد أصالة. وأيضا قد قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. هنا أما السنة فكثير، قال الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل بالنهار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله مسح آدم مسح على ظهر آدم بيده, وأيضا بأن الله فلا خلق آدم بيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة, خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. حديث المجادلة, حديث المراجعة لموسى حج المحاججة حج موسى حج آدم موسى, قال آدم أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي استفاك الله بكلامه برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده. قال وخط لك التوراة بيده. الغرض المقصود أن هذه كلها أدلة تثبت اليد بل وتثبت الأصابع والأنامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة, ثم قال لي يا محمد أتدري فيما يختصم المال والأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري حتى شعرت ببرد أنامله, أو قال حتى وجدت برد أنامله, فعلمت كل شيء. الغرض المقصود أنه أثبت الأنامل لله جل في علاه, فلله يد ولله أصابع ولله أنامل, وهذه قد ثبتت بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإثباتها إثبات على ما أصله أهل السنة والجماعة بأنه بلا تمثيل ولا تكييف, بلا تمثيل ولا تشبيه وبلا تكييف. قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال والكيف مجهول مع أنه موجود, يبقى لله يد لها كيفية لا نعلمها, وأصابع له كيفية ولا نعلمها, أنامل ولا نعلمها, لكننا نثبتها لله جل في علاه لأنه قد أثبتها لنفسه. على غرار كل صفة نتكلم عنها, هذا أهل السنة والجماعة أثبتوها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نتعبد بها؟ كيف نتعبد بهذه الصفة العظيمة؟ الحق أننا نتعبد بهذه الصفة العظيمة بأن نتوسل لله. أولا كما قلت حسن الاعتقاد في الإثبات, حسن الاعتقاد في الإثبات لأن الله أمرك بذلك, بل لأنها ركن من الإيمان. قال يؤمنون بالغيب, فهي من تمام الإيمان بالغيب الإيمان بصفات الله جل في علاه التي أثبتها لنفسه. الكفة أنا ما قلتوش لكن في دليل, حديث ابن عباس, حديث ابن عباس حديث عائشة رضي الله عنها قال كانت تطيب الصدقة تقول أنها تقع في يد الرحمن في كف الرحمن. هو أصالة قالها ابن عباس, قال الكون كله في كف الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. ها؟ مذكور كف أجلاها الصدقة. فالكف الدليل جاء به, الكف الدليل جاء به يربيها له, فقد جاء الدليل في ذلك تصريحا بالكف. فإذا ثبتت اليد, ثبت الكف, ثبتت الأصابع والأنامل, ثبتت لله جل في علاه. والتعبد بها كما قلنا حسن الاعتقاد بالإثبات, ومن التعبد بها أيضا التوسل بها, التوسل بيد الله, التوسل بيد نعم, والقسم بها. قال والذي نفسي بيده وكما وطبعا كلام على الخلاف بين العلماء في القسم بالصفات الخبرية, لكن يتوسل بها. وأيضا يعلم بأن الله تعالى قد ذكر أمورا كلها لا تكون إلا باليد. الإمساك, إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. القبض والبسط, والله يقبض ويبسط, كلها من أفعال اليد. أيضا العطاء, وهذا العطاء هو الذي نقول به أنه يقوم إلينا يسمع يدعو الله تعالى بالعطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل, سحاء من العطاء من الجود من الكرم, يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل ذلك فيها كما قلنا التعبد لله بهذه الصفة, التعبد لله بهذه الصفة بعد الإثبات. لأن حسن الاعتقاد هذا من أهم أمور التعبد, حسن الاعتقاد بالإثبات ثم بيان التعبد لله في علاه بالتوسل بها بالقسم بها وكما قال النبي يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أما أهل البدع والضلالات فيعني قد كما هي عادة هؤلاء القوم قد سار بعضهم إلى النفي وسار بعضهم إلى التحريف يسمونه تأويلا، والذين صاروا إلى النفي في ضلال مبين، وقد كأنهم كذبوا رب العالمين. قد وصف نفسه فلما رد، فلما النفي، فلما الجحود، وصف نفسه باليد، لما خلقت بيدي. وهؤلاء يعني ضعفهم ظاهر جدا، بل هذا كفر لأنه فيه تبديل لكتاب الله في علاه، لكنهم جهلة لا يكفرون عينا إلا العلماء، فهذا أمر آخر. والطائفة الأخرى هي الطائفة التي تأولت على ما زعمت أن هذا تأويل، وقالوا باليد هنا معناها النعمة، وقالوا باليد معناها القدرة، يعني هم يقولون بأن اليد هي القدرة أو القوة، ويستدلون على ذلك ببعض الآيات. قالوا أما قال الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، واتفاق المفسرين في قول الله جعل السماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وأيضا في قول الله جعل في علا ذو الأيدي والأبصار يعني القوة والأبصار. طبعا إذا قلنا بهذا يعني الأيد هنا ليست جمع أيادي، الأيد هنا ليست جمع أيادي، هي من التأييد الضم والقوة. وأما تأويل قول تأويل صفة الله جل في علا اليد بأنها القوة أو القدرة، من أثبتهم صفة أخرى لله جل في علا بهذا الأمر، لكن نقول لهم قولا فصلا أنتم خالفتم ظاهر الكتاب وخالفتم ظاهر السنة وإجماع أهل السنة والجماعة، فلسان حالكم رد الكتاب وأيضا اتهام النبي العدنان بالتقصير لا بالبلاغ، لأن من تمام البلاغ البيان، ولو كان كما قلتم أنتم لبينهم، ولو كان كما قلتم لسأل الصحابة حتى يبين لهم، ولا هذه حدثت ولا هذه حدثت، دلالة على أنهم يعلمون أن لله يد ويثبتون لله اليد كما تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله سبحانه جل في علاه. ولو تنزلنا معكم وقلنا بأن اليد معناها القوة، ماذا تقولون في قول الله جل في علاه لما خلقت ما عندما أنكر الله على إبليس عدم السجود وقال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بقوتي، يعني هما قوتان لله، قوتان لا أحد يمكن أن يقبل هذا بحال من الأحوال. وأيضا لو أولها على القدرة نفس الأمر، بقدرتي بهذا بالإجماع هي قدرة واحدة لله جل في علاه، والله على كل شيء قدير. ومن أولها للنعمة بقول عروة عندما قال لأبي بكر لولا يد لك عندي، يعني إكرام نعمة أنعمت علي بها لرددت عليك، الغرض المقصود هذا أيضا تحريف للكتاب وليس تأويلا، الحق يقال هذا تحريف للكتاب وليس تأويلا. وعندنا المحكمات كيف نذهب إلى المحتملات، والمحكم قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم وهو أعلم بنفسه، وقال مما عملت أيدينا وهو أعلم بنفسه، وقال مما وقال الله جل في علاه قال لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه اليد وأثبت لنفسه في اليد اليمين، قال كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، وإثبات الشمال ضعيف، إثبات الشمال ضعيف. وإن كان في صحيح مسلم كما بينت قبل ذلك تفصيلا في الكتب السابقة، فإثبات الشمال ضعيف، والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحكم المسألة وقال وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين، وإن قالوا من اليمن والبركة قلنا نعم أثبت اليمن والبركة وأثبت اليمين، فكلتا يدي ربي يمين، ونحن لا نكيف ونقول شمال ويمين إلا إذا جاء النص بذلك، وهي صفات خبرية دلالة أننا نأخذها من الخبر، والخبر لم يثبت إذا لا نثبتها لله جل في علاه. والثابت عن رسول الله كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. وأما بالنسبة لقوله يد الله فوق أيديهم وقوله مما عملت أيديهم، وأيضا لقوله لما خلقت بيدي، فلا إشكال في ذلك ولا معارضة، ذكرها بالإفراد وذكرها بالتثنية وذكرها بالجمع. أما الذكر بالجمع فما فيه إلا التعظيم، وحق لله أن يعظم نفسه سبحانه جل في علاه، فهو سبحانه الجبار المتكبر، وهو الجميل الكبير. قال الله جل في علاه عن قوته وعظمته: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فاليد تثبت لله جل في علاه لكمال وعظمته، وله هنا في قول مما عملت أيدينا الجمع هنا للتعظيم، الجمع هنا للتعظيم. لكن عندنا الإفراد والتثنية ولا مخالفة بينهم، ولا مخالفة بينهم وبين أيضا الجمع، لأن في قول الله العالم: مما خلقت بيدي اثنان، وأقل السمع الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان على قول بعض العلماء. إذا لا لا لا مخالفة بين التثنية وبين الجمع، يعني يتفقان، أو نقول بالحل الآخر الوجه الآخر أن هذا كان للتعظيم، فلا ينافي لا التثنية ولا الإفراد. طب التثنية والإفراد، قلنا الإفراد مضاف، وما كان مضافا فيعم فلا يخالف الجمع أيضا، وتبقى لنا التثنية أنها ثابتة: لله يدان، لله يدان لا أكثر، لله يدان لا أكثر، فلله يدان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. فأثبت اليدين لله جل في علاه، ويبقى بأن الله جل في علاه يعني باشر الخلق بيده ثلاثا، إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. فيها فضيلتان مهمتان، رواية من الأهمية بمكان: قال خلق آدم بيده. ماذا نستفيد من هذا بأنه خلق آدم بيده؟ ما الإفادة من اعتقادي بأن الله خلق آدم بيده لا بكن؟ طيب، وأنا أثبتنا اليد منصور ممتاز، في أمر آخر أعظم من ذلك. نعم، كيف نستفيد منها عقديا؟ مش ممكن، مش ما أنا حزين والله. المفروض الإجابات تأتي تنهال علينا. الأخ سعيد الإجابة، الأخ صبري أين هو؟ لو هي مع القدرة فنمزية، ممتاز ممتاز ممتاز، هو هذا الذي أريده. لأنها لو كانت القدرة لا ميزة بين آدم وبين على إبليس، لأنه لما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. طب هو فضله أي نوع تفضيل؟ التفضيل أنه باشر خلقه بيده، هو مفضل عليه بذلك، لأن إبليس خلق بالقدرة وباقي الخلق بكن بالقدرة. أما آدم فشرفه الله عن جميع الخلق أن خلقه بيده، لذلك كأنه قال مشرفا له، قال لما خلقت بيدي. فلو كانت بقدرتي على ما يقولون أن القوة أو القدرة، يبقى إيش المزية لآدم على إبليس؟ لا مزية. والمزية هنا قد قالت المزية بأن الله خلق آدم وخصه بأنه خلقه بيده، والحديث ظاهر أن الله لم يباشر بيده، لم يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. كما قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين تسأل عنهم، يعني قال هؤلاء غرست كرامتهم بيدي. الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. قال وخط لك التوراة بيدي، قال وكتب التوراة بيدي. وهذه فيها دلالات واضحة جدا على على على الرد على هؤلاء المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وما أدري ورب العزة كيف هؤلاء الذين يترسمون خطى المذهبية بجهل وجهالات، ويقولون وهذه المسألة خلاف أيضا من باب الخلاف، خلاف بين السلف، هذا خلاف وخلاف معتبر، العقيدة لا خلاف فيها. وهذه دلالة الانحرافات العقدية، هذه أدت إلى هذه الانحرافات الفقهية وإلى الجهل المركب، ويحسبونه علما من باب الوقوف على قول المذهب والخوف من الخروج منه تقليدا واعطاء العقل للغير ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ثم بعد ذلك يتهمون أصحاب الأدلة باتهامات باطلة. هكذا أهل البدع، هكذا أهل البدع في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الله تعالى خلق آدم بيده، وكانت ميزة لآدم على إبليس، لذلك قال له لما خلقت بيدي. الفوائد المستنبطة: عظيم صفات الله الذي فعلها، عظيم اليد يمسك بها السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من عظيم يد الله الذي فعلها ظهر في كلام اليهودية عندما دخل وقال يحمل الثمار على ذه، البحار على ذه، الرمال على ذه، إلى آخر ما قال اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم مقرا. فيها نفي صفات النقص عن الله، فيها نفي صفات النقص عن الله. قل من أداب المناظرة رد الخصم وإثبات الضد، رد الخصم وإثبات الضد. قالت يهود يد الله مغلولة، فالله تعالى أنكر عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، حكمهم في ذلك اللعن للتكذيب والكذب على الله ووصف الله بالنقص. قالوا قال غلت أيديهم، وهم طبعا يكنون بذلك عن البخل، سبحان الله. وعندما قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال إن الله يستقرضنا ملاعين لا يوقرون الله جل في علاه، وقد قال الله ما لكم لا ترجون الله وقارا. ثم قال ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطة، بل يداه على التثنية كما بينا، بل يداه مبسوطة تاني ينفق كيف يشاء. فشوف هنا الرد عليهم كان من وجهين، أيضا في المناظرة كما قلنا بإثبات الضد، بل يداه مبسوطة تاني ينفق كيف يشاء، فإن الله جل في علاه قال ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما ناقص ذلك مما عندي من شيء. لكن لما قال بل يداه مبسوطة تاني ضبطها بضابط، هنا قال ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، والمسألة على العلم والحكمة أيضا، لأنه قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل هذه الأفعال عن علم وحكمة، كل هذه الأفعال عن علم وحكمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: ما حكم من طلبت من زوجها تطليق الزوجة الثانية، وإما يطلقها هي والزوج بما أن له أبناء من الأولى طلق الثانية حفاظا على بيته الأول؟ ظلم بذلك وكان له أن يكون ذا فتنة وإحسان، يطلق طلاقا سوريا ويرضي الأولى ويخفي عليها ويبقي الثانية أو يردها، فغفر الله له على ما فعل. تقول السؤال عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى بدعة، فهل إذا أتت على خاطر الإنسان يأثم بذلك؟ السؤال عن كيفية بدعة، عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى بدعة، فهل إذا أتت هذه يعني التفكر في الكيفية على خاطر الإنسان يأثم بذلك؟ نعم، إن لم يدفع يأثم بذلك، إن لم يدفع فعلي أن أدفع. يقول: هل يمكن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام؟ نعم، يمكن رؤية الله في المنام للجميع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا قول جمهور أهل العلم، يجوز رؤية الله في علاه في المنام، ويأتيه على الصورة حسب إيمانه، بحسب إيمانه. نعم. يقول: في الآية خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ومعلوم أن الأنعام ليست من الثلاث المذكورة في الحديث، فكيف التوجيه؟ والحق أن هذه المسألة قد يقال في هذا الباب أن الأنعام خلقت بكن كجميع الخلق، فكل الخلق خلقوا بكن. قال الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فتكون هنا الإضافة لله جل في علاه على عموم الخلق ليس على خصوص اليد. ولما كان الاحتمال في قوله مما عملت أيدينا، ولأن هذا من لغة العرب معروفة مما عملت أيدينا، لما كان الاحتمال واضح، احتمال وارد في أنها قد تكون أيضا تشريفا للأنعام بأن الله خلقها بيده كما خلق آدم بيده، جاء الحديث فاصلا نافيا الاحتمالات وقال لم يباشر بيده إلا الثلاث. تسأل تقول أن زوجة عمها أذتها جدا، تقول هي يعني قللت من علاقتها معها فقط على قدر السلام ولا تتدخل في أي شيء، أذتها نعم، فقللت من علاقتها معها فقط على قدر السلام ولا تتدخل في أي شيء من يخصها من حقوق المسلم على المسلم، فهل تأثم بذلك؟ لا تأثم بذلك، لكن بلوا أرحمكم ولو بالسلام.